بارك الله فيكم. يقول السائل: فضيلة الشيخ، ما رأيكم في كتب الإمام السيوطي، وهل هو سلفي العطيرة والمنهج؟ السيوطي رحمه الله فيها ما هو في القمة في تقرير عقيدة السلف، ومنه ما هو في الحضيض، والله أعلم بالسبب. ذكر العلماء أشياء كثيرة، وأذكر أن أول من تكلم معنا في هذه المسألة شيخنا الشيخ حماد بن محمد الأنصاري رحمه الله ونحن في الكلية، وذكروا عدة أسباب، منها أن الرجل مرت به أطوار ولم يستطع الناس أن يميزوا بين ما كتبه قبل أن يعتنق منهج السلف وبين ما كتبه بعد ذلك. ومنهم من يذكر أنه يجمع له وهو يقر، وهذه أنا أستبعدها الثانية. وذكرت أسباب أخرى، لكن علينا أن نقرأ ما صلح من هذه الكتب، وأما ما فيه يعني خرافات أو بدع فعلينا أن نطرحه ونبتعد عنه. يعني من أجمل كتبه الرد على من أخلد إلى الأرض، هو تدريب الراوي في الحديث، وله أيضا كتب كثيرة له رحمه الله جميلة جدا تخدم عقيدة منهج السلف. نعم.